إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن أعظم مقاصد الدين توحيد رب العالمين، وأجل الدلائل على الاعتدال بذلك واعتباره في مقام جليل في الدين أن القرآن الكريم كله توحيد، فإن القرآن إما أمر به أو نهي عن ضده وهو الشرك، أو بيان لجزاء أوليائه، أو بيان لجزاء أعدائه، أو بيان لمتعلقاته ومقتضياته، فلا تخرج آية من القرآن الكريم عن هذه المناحي الخمس المتعلقة بالقرآن المتعلقة بتوحيد رب العالمين. وإن من جوامع الآية في توحيد الله عز وجل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعض السلف: نظرت في الكتب السماوية فإذا كلها ترجع إلى القرآن، ثم نظرت في القرآن ثم إذا هو كله في الفاتحة، ثم نظرت في الفاتحة فإذا هي كلها في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنها آية مبينة لما يجب على العبد من حق الله عز وجل، فإن العبد يقول فيها: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بغيرك. فلا صلاح للعبد إلا بعبادة الله عز وجل، ولا قدرة له على عبادة الله إلا بعون من الله عز وجل. فهذان الأصلان العظيمان، العبادة والاستعانة، أصلان جامعان لمصالح الدنيا والآخرة ومؤديان إلى سعادتهما. فإذا أعمل العبد ما أمر به من عبادة الله وكان به مستعينا غنم وأفلح في الدنيا والآخرة. وحقيقة العبادة امتثال العبد خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فأيما خطاب ورد عليه من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم تلقاه بالامتثال تصديقا للخبر وفعلا للأمر وتركا للنهي، وكان ذلك التلقي مقترنا بالحب والخضوع. فإن العبادة لا تسمى عبادة بمجرد الامتثال بالفعل والترك فقط والتصديق للخبر، بل لا تكون كذلك حتى يكون السائق إليها والحامل عليها هو محبة الله سبحانه وتعالى والخضوع له. وها أنت في واحدة من تلك العبادات وهي صلاة الجمعة، فإن امتثالك لها إنما يكون عبادة إذا كنت ماشيا إليها مستحضرا حبك لله عز وجل وخضوعك له، فأنك تؤدي هذه الفريضة التي كتب الله عز وجل عليك تحقيقا لما أمر به سبحانه وتعالى من عبادته. ثم إنه لا قدرة لك على امتثال هذه الفريضة إلا بشهود عون الله عز وجل لك. فكم من متلبد الآن تحت فراشه متكاسل عن فريضة الله عز وجل قد خذل عن عبادة الله وامتثال أمره، واجتباك الله عز وجل فأخرجك إليه سبحانه وتعالى تنقل أقدامك ممتثلا ما أمر الله عز وجل به من فريضته في الجمعة. واعلم أن الله عز وجل لو شاء لكنت عنده من المحرومين، ولكنه سبحانه وتعالى صير لك من أسباب السعادة ما ساقك إلى امتثال هذه الفريضة. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الحمد والشكر له متواليا وتكرارا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إياك نعبد وإياك نستعين، دواء لدائين عظيمين. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. أي أن إخلاص العبد العبادة لله عز وجل يدفع عنه طلب مراءاة الخلق في مدحهم وثنائهم وشكرهم له على عبادته، وهو بقوله إياك نعبد يحصر عبادته بالله عز وجل، فلم يحمله عليها ولم يسقه إليها إرادة مدح ولا ثناء ولا شكر ولا منصب ولا مال، وإنما ساقه إليها إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فكان بحق ممتثلا قوله إياك نعبد أي نعبدك وحدك ولا نرائي بشيء من أعمالنا. وقولك إياك نستعين دفع لداء الكبرياء بالتخلص من النظر إلى القوى البشرية، فإن العبد ربما اغتر بما آتاه الله عز وجل من قوة في لسانه أو جنانه أو ماله أو منصبه أو جاهه، فإن مما يخلع أثر هذه القوة في نفسه تخلصه من النظر إليها بقوله وإياك نستعين، أي لا نتخذ عونا على قضاء حوائجنا إلا أنت يا الله، فلا يأخذ العبد عونا على قضاء تلك الحوائج مستردا من جاهه أو منصبه أو رتبته أو ماله أو فصاحته وبيانه، كلا، وإنما تعويله كله هو على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فاعمروا أيها المؤمنون قلوبكم بحقيقة قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، موحدين لله في عبادته، حنفاء غير مشركين به، متخلصين من النظر إلى كل القوى التي تخذل العبد إذا أوى إليها، مكتفين بالاستعانة بالله عز وجل، فإن من توكل على الله كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وحببه إلينا، واجعلنا من عبادك الراشدين، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمن المسلمين في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.